طيب، هل النقاب فرض؟ شوف، المرأة وبالذات الشابة عليها تغطية وجهها لأنه فتنة، وليس كل الناس يغضون أبصارهم، فهي تغطيه، سمه ما شئت، نقاب، خمار، غطاء، سمه ما شئت، المهم أن تقوم بالواجب.